بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد رحمه الله تعالى: فصل. جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم. هذا الفصل في الآلية في الجلود، تطهير الجلود. سبق الكلام في الطهارة الدرس الماضي، بين المؤلف رحمه الله أن الماء أربعة أقسام: ماء طهور غير مكروه، وهو الماء الباقي على خلقته كمياه الأمطار والأنهار والعيون والآبار، والثاني ماء طهور مشكوك فيه، ماء طهور مكروه هو الماء المشمس. وسبق أن هذا أن الصواب أنه غير مكروه مشمس، وأن الدليل على أنه مشمس هذا لا يعول عليه، وأنه جاء في حديث أنه يورث البرص وأنه لا أصل له. والثالث ماء طاهر غير طهور، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو المستعمل، الماء المستعمل، والماء الذي سقطت فيه الطاهرات وغيرته والمتغير بالطاهرات. فهذا الماء المستعمل طاهر في نفسه لكن لا يرفع به الحدث مرة أخرى. والماء الرابع الماء النجس الذي تغير أحد أوصافه الثلاث من النجاسة. والصواب الذي عليه المحققون أن الماء قسم نوعان: طهور ونجس. وأما الطهور الذي قال إنه مكروه فهو يلتحق بالقسم الأول وليس بالمكروه. وكذلك الماء المستعمل، يعني لو جمع الإنسان قطرات الماء ويتوضأ هذا يسمى الماء المستعمل، والماء المتغير بالطاهرة الصواب أنه طهور أيضا. والحنابلة يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الباقي على خلقته، والطاهر هو الماء المستعمل في طهارة أو الباقي على خلقته، والثالث النجس المتغير بأحد أوصافه الثلاثة. والذي عليه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الماء قسمان: طهور ونجس فقط، وليس هناك طاهر. فالطاهر يلحقون بالطهور، المتغير بالطاهرات والمستعمل في العبادة يلحق القسم الأول يكون طهور ونجس. وهذه الأقسام الأربعة تكون بدل الأقسام الأربعة تكون قسمان، بدل الأقسام الثلاثة عند الحنابلة قسمان: طهور ونجس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فصل. الأصل أن المؤلف يذكر هنا أحكام الأواني لكنه مختصر، ذكر تطهير الجلد، جلد الميتة. قال: جلد الميتة يطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما. والأصل في هذا الحديث التي جاءت بأن الدباغ يطهر الجد. ثبت حديث أن شاة لميمونة ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذتم إهابها فتبرتموه فانتفعتموه؟ قالوا: يا رسول الله إن ميتة. قال: يطهرها الماء والقرب. وفي لفظ: إنما حرم أكلها. اختلف العلماء في الدباغ الذي يطهر في جلد الميتة أو الميتة التي يطهرها الدباغ، فمن العلماء من عمم الحكم وقال إن هذا عام في كل ميتة، سواء كان مأكل لحم أو غير مأكل لحم، يطهرها الدباغ. واستدلوا بعمومات الأحاديث كقوله: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. باللفظ الآخر: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وإهاب جلد، هذا عام، أيما إهاب، سواء جلد مأكل لحم أو غير مأكل لحم. وبعضهم استثنى كما ذكر المؤلف الكلب والخنزير وتولد منهما فلا يطهر، وما عداه فإنه تجد الحيات والسباع والنمور وغيرها كلها يطهرها الدباغ. وقال آخر من العلم إن الدباغ إنما يطهر جلد الميتة مأكولة اللحم فقط، كالإبل والبقر والغنم والدجاج. وقالوا إن الدباغ بمثابة الذبيحة، الذبح، فكما أن ذبح بهيمة الأنعام يطهرها ويحلها، فكذلك دباغ جلدها يطهرها. أما السباع فإنه لا يطهر الذبح، لو ذبحت السبع ما حل، فكذلك جلده لا يطهر بالدباغ. هذا مذهب الحنابلة وجماعة. والقول بأن بالعموم وأنه يطهرها الدباغ هذا قول قوي له وجهة، لكن المذهب الحنابلة والمتابه بأن الذي الجلد الذي يطهر بالدباغ إنما هو جلد مأكول الميتة، استثنى هنا الكلب والخنزير. نعم. أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: وعظم الميتة وشعرها نجس إلا شعر الآدمي وعظمه. وعظم الميتة إيش؟ وعظم الميتة. قال عفى الله عنك: وعظم الميتة وشعرها نجس إلا شعر الآدمي وعظمه. عظم الميتة وشعرها نجس إلا شعر الآدمي وعظمه، لأن الآدمي طاهر حيا وميتا. وهذا هذه مسألة فيها خلاف أيضا. عظم الميتة، من العلماء قال إن العظم لا ينجس، وكذلك الشعر لأنه لا تحله الحياة والموت، الأقرب للشعر لا ينجس، والعظم فيه خلاف. إيش قال الشارح على قوله: إن الكلب والخنزير وما تولد منهما. ما تولد من الكلب والخنزير يعني ما كان بي، يعني تولد من الاثنين أو من أحدهما مع آخر. نعم. إيش قال؟ قوله: إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما. قال عفى الله عنك: وأما جلد الكلب والخنزير وفرع أحدهما فلا يطهر بالدباغ عندنا بلا خلاف. وفرع أحدهما نعم، لأنهما نجسان في حال الحياة، والدباغ إنما يطهر جلدا نجس بالموت أو نجس بالموت. يعني إيش؟ لأن قال عفى الله عنك: لأنهما نجسان في حال الحياة، والدباغ إنما يطهر جلدا نجس بالموت. أما من كان نجسا في حال الحياة فلا يطهر الكلب والخنزير. نعم. عفى الله عنك: لأن غاية الدباغ نزع الفضلات ودفع الاستحالات، ومعلوم أن الحياة أبلغ في ذلك من الدباغ، فإذا لم تفد الحياة الطهارة فأولى ألا يفيد الدباغ. طيب، ما استثنى الكلب والخنزير على هذا الذي استثنى بقية الحيوانات كالسباع من السباع، بقية الحيوانات يكون حكمها لنا بهذا التعليل. نعم. أحسن الله عليك. وهذا مذهب الحنابلة. نعم. وعظم الميتة وشعرها نجس إلا شعر الآدمي وعظمه. قال عفى الله عنك: فصل. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. لا، كلام الشارع على وعظم الميتة. قال عفى الله عنك: الأصل في ذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وتحريم ما ليس بحرام ولا ضرر في أكله يدل على نجاسته. ولا شك أن العظم والشعر من أجزاء الحيوان. نعم، في الشعر خلاف في أنه ينجس بالموت أم لا، وهو قولان: أحدهما لا ينجس لأنه لا تحله الحياة فلا روح فيه فلا ينجس بالموت، بدليل أنه إذا قطع لا يحس لا إيش في إيش في قولان مثبان إيش؟ قال عفى الله عنك: نعم، في الشعر خلاف في أنه ينجس بالموت أم لا. نعم. وهو قولان: أحدهما لا ينجس لأنه لا تحله الحياة فلا روح فيه. هذا هو الأقرب. الشعر طاهر ما ينجس، ما تحل الحياة. نعم. عفى الله عنك: فلا ينجس بالموت بدليل أنه إذا قطع لا يحس ولا يألم، وأظهرهما أنه ينجس، وهو الذي جزم به الشيخ، لأنه إن حلته الحياة فينجس، وإلا فينجس تبعا للجملة، لأنه من جملتها كما يجب غسله في الطهارة والجنابة. وأما العظم ففيه خلاف، فقيل إنه كالشعر، والمذهب القطع بنجاسته، لأنه يحس ويألم بالقطع. والصوف والوبر والريش كالشعر. فإذا قلنا بنجاسة الشعر ففي شعر الآدمي قولان بناء على نجاسته بالموت. إيش وأما إيش؟ قال عفى الله عنك: فإذا قلنا بنجاسة الشعر ففي شعر الآدمي قولان بناء على نجاسته بالموت. إن قلنا ينجس بالموت فكذا ينجس شعره، وإن قلنا لا ينجس وهو الراجح فلا ينجس شعره بالموت على الأصح. نعم. والصواب أن الشعر لا ينجس، لا شعر الآدمي ولا غيره، لا تحل الحياة. نعم. أحسن الله عليك. قال: فصل. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. نعم، لا يجوز للمسلم أن يستعمل أواني الذهب والفضة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تشربوا في آنة الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا يعني الكفرة، ولكم في الآخرة. لا يجوز أن يستعمل أواني الذهب والفضة، سواء رجل أو امرأة، كأس يشرب فيه أو ملعقة أو صحن أو قلم أيضا يكتب فيه أو مكحلة أو نظارات، لا يجوز استعمالها. لا لكن المرأة تتحلى بالذهب والفضة ما تتجمل به زوجها، تتحلى مثل بالأساور في يديها، بالخواتم في أصابعها، بالغوائش والخواخم والغوائش في أذنيها، وكذلك أيضا في عنقها. أما وكذلك الساعة. أما النظارة لا، النظارة والقلم والمشط كل هذه لا تستعمل الذهب، وكأس والأكل والشرب ما تستعمل الذكر والأنثى. نعم نعم، أحسن الله عليك. قال: فصل في السواك. فصل: السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره. السواك مستحب في كل وقت. قال فرانك: السواك مستحب في كل حال. نعم. إلا بعد الزوال للصائم. نعم، هذا أحد القولين، أنه يكره للصائم بعد الزوال. وقالوا واستدلوا بحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وقالوا أيضا أن السواك يزيل الخلوف، خلوف المصائم وهي الرائحة، وهي مستكرة في مشام الناس إلا أنا محمود عند الله، فلذلك يكره. والقول الثاني العلم أنه لا يكره، بل هو مستحب في أول الصيام وفي آخر. وأما الحديث فهو ضعيف، وأما تغير الفم أنه يزيل الخلوف، فالصوم لا يزيل الخلوف، يعني الخلوف والرائحة المنبعثة، والرائحة المنبعثة أنها من خلوف المعدة عن الطعام والشراب، ولا يزيلها السواك، فالصوم أنه مستحب في أول النهار وفي آخر. نعم، يعم الحديث. نعم، أحسن الله عليك. وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره. من أزم من أزم عندك إسكان ضبط عندك يعني طول السكوت. نعم. قال عفل عنك. ها السكوت. نعم السكوت طويل. نعم، أحسن عليك. عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم. نعم. وعند القيام إلى الصلاة. نعم، يعني تأكد في هذه المواضع الثلاثة: عند طول السكوت، عند القيام للصلاة، وعند الانتباه من النوم. وإلا فهو مشروع في كل وقت، يستحب أيضا كذلك عند دخول البيت في كل وقت. والنبي استعمل السواك في آخر لحظة من حياته في مرض موته، لما دخل عبد الرحمن بن بكر ومعه سواك أبده النظرة، أبده النظرة على جعل ينظر إليه، فعرفت عائشة أنه يريده، فقالت: أخذه لك؟ فقال: نعم. قالت: فأخذته وقضمته وطيمته ولينته، فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. قالت: فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، ومات بين سحري ونحري، كان مسلم ظهره مسلم رأسه إلى صدرها رضي الله عنه. فالسواك مستحب في كل وقت، ولكنه في هذه الأحوال الثلاثة أشد استحبابا. وفي الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وذكر بعض العلماء خصال كثيرة وفوائد كثيرة، منها أنه يذكر الشهادة عند الموت. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني لا أمرتهم أمر إيجاب، ولكنه أمرهم أمر استحباب. نعم نعم، جاء في العرس عند كل وضوء، عند الوضوء عند الوضوء ولا بعد الوضوء؟ يعني عند الوضوء في خلاف، والأقرب أنه في اليد اليسرى لأنه إزالة أذى. نعم، وذكر الفقهاء قالوا الأصبع الخشنة، قالوا يتسوق في الأصبع الخشنة تقول إذا لم يجد، لكن فيه نظر. نعم ما أدري والله، ما أعرف صح. نعم نعم، أحسن الله عليك. فصل: فصل في فرائض الوضوء. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. عفى الله عنك. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فصل: وفرائض الوضوء ست خصال. النية عند غسل الوجه. فرائض، بسم الله الرحمن الرحيم، فرائض الوضوء ستة أشياء وست خصال. أندية عند غسل الوجه يعني ينوي الوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. فلو غسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه مرتبا ولم ينوي الوضوء نوى التبرد ما صح، ما صح الوضوء. ولو استعمل ما في الأعضاء السبعة لكن جعلها من النية أو جعلها من النية. والحديث يجعله من الشروط، هذه من الشروط، شرط صحة الوضوء النية تسبقه. أما الفروض فروض الوضوء فروضها التي داخلة في ذاته مثل غسل الوجه غسل اليدين مسح الرأس غسل الرجلين ترتيب والموالاة هذه الفروض. أما النية فهي شرط لصحة، شرط صحة، شرط لصحة الوضوء. لكن عد هنا من الفروض. نعم أحسن الله إليك. وغسل الوجه. نعم وغسل الوجه هذا الفرض الثاني. نعم وغسل اليدين مع المرفقين هذا الفرض الثالث. ومسح بعض الرأس. مسح بعض الرأس الصواب أنه لا بد من مسح جميع الرأس عند الشافعية، مسح بعض الرأس الصواب لأنه عنده يكفي بعض العلماء يرى يكفي الربع، بعضهم يقول الثلث، بعضهم يقول شعرات. والصواب أنه لا بد من تعميم الرأس، مسح جميع الرأس. نعم عفى الله عنك. وغسل الرجلين مع الكعبين. وغسل مع الكعبين هذا الخامس، ودليلها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم عفى الله عنك. والترتيب على ما ذكرناه. نعم هذا السادس التركيب، ترتيب بين الأعضاء. فلا يقدم غسل اليدين على غسل الوجه ولا يقدم مسح الرأس على غسل اليدين. نعم عفى الله عنك. فصل. ولم يذكر الموالاة، احنا بذكر الموالاة. الموالاة هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف أو ييبس الذي قبله. والدليل حديث صاحب اللمعة أن رجل رأى رجلا في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه قدر اللمعة لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. هنا فتكون فرض الوضوء ستة: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس منه الأذنان وغسل الرجلين والترتيب والموالاة. هنا أسقط الموالاة ما جعلها ولم يجعلها، وزاد في أولها النية، النية شرط. نعم أحسن الله إليك. فصل. وسننه عشر، وسننه عشر خصال التسمية. سننه يعني سنن الوضوء، عشر خصال التسمية. قل بسم الله عند الوضوء. التسمية جاءت في أحاديث ضعيفة كما ذكر الحافظ ابن كثير على آية الوضوء، لها طرق كثيرة كلها ضعيفة، ولكن بين العلماء والنقاد أن طرقها يشد بعضها بعضا، تكون من باب الحسن لغيره، تكون مستحبة. ولهذا ذهب الجمهور إلى أنها مستحبة، ذهب الحنابلة إلى أنها واجب. الواجب هو التسمية مع الذكر، حينما تذكر يجب أن يسمي الله. والجمهور على أنها مستحبة لأن الحد ضعيفة. هذا صواب أنها مشروعة، تسمية مشروعة وإن كانت الحد ضعيفة، لكن حديث كثيرة فهي مشروعة، إما مستحب كما قال الجمهور وإما واجب كما هو عند الحنابلة. وأما قول بعضهم بعض الشراح الذين تكلموا من بعض الإخوان قلنا محاضرات أو كلمات في دورية يقول لا تستحب، لا تستحب ولا لا تجب ولا تستحب لأن الحديث ضعيف. هذا ليس بجيد كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وإن كانت ضعيفة إلا أنه يشد بعضها بعضا فتثبت البسملة، وهي مستحبة عند جماهير العلماء وواجبة عند الحنابلة جماعة. نعم يعني عند التذكر. نعم عند الذكر وتسقط عند النسيان، وإذا تذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناء الوضوء. نعم الأقرب الوجوب. نعم مع التذكر فإن النسيان سقطت. نعم أحسن الله إليك. وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. نعم، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء هذا يغسلهما يستحب أن يغسلهما ثلاثا، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يتوضأ يغسل يديه ثلاثا. نعم أحسن الله إليك. قال والمضمضة والاستنشاق، ويتأكد هذا عند القيام من نوم الليل، عند القيام من الليل يتأكد، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى الوجوب، يجب غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسله حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين بعثت يده، والبيتوت إنما تكون بالليل. ولهذا فإن غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم سنة مؤكدة وقيل بالوجوب. نعم. أما بقية أما ما عدا قيام من نوم الليل فتكون مستحبة، أصلا ثلاثة مستحب. نعم. إيش؟ لا هذا لا هذا غسل يدين قبل الوضوء مستحب مستحبات، قبل أن يتوضأ غسلهما ثلاثا ثم يبدأ بموضوع الاستنشاق وغسل الوجه. نعم نعم أحسن الله عليك. والمضمضة والاستنشاق، والمضمضة والاستنشاق يعني من سنن الوضوء، والصواب أنهما واجبتان وأنهما داخلتان في غسل الوجه. غسل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، لكن المصنف مشى على أنهما مستحبتان، هو قول مرجوح بل هما واجبتان. نعم ها لابد من ايش؟ نعم لابد منها، يعني غسل إذا لم يتغسل غسل له صفتان، صفة كمال وهي أن يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفض ما على رأسه ثم حتى يروي ثم يغسل شقه اليمين ثم شقه الأيسر، هذا الأكمل. والحالة الثانية حالة إجزاء، بأن ينوي ويسمي ثم يغسل نفسه في الإناء أو في الماء. فلابد من المضمضة، لابد من المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل على الصحيح، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، العلماء من أوجبها في الوضوء دون الغسل، ومنهم أوجبها ماء في الوضوء والغسل جميعا، ومنهم من أوجب الاستنشاق خاصة، يقول فلينثر بيده فإن الشيطان يدفع على خيشومه. نعم نعم عند العلماء مستحب، مستحب لأن البيتوتة إنما تكون في الليل. نعم أحسن الله إليك. واستيعاب الرأس بالمسح، هذا من السنن، والصواب أنهما واجبات، يجب استيعاب الرأس بالمسح. نعم عفى الله عنك. قال ومسح الأذنين، ومسح الأذنين المستحبات، والصواب أنهما تابعتان للرأس، مسح الرأس ومسح الأذنان واجب، وفرض من فرض الوضوء مسح الأذنين مع الرأس. نعم عفى الله عنك. وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع الرجلين، نعم وتحليل إيش تخليل؟ قال عفى الله عنك وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع الرجلين، المستحبات يخلل اللحية الكثة وهي التي تغطي البشرة، سنة يخللها، يدخل ماء بداخلها يدخل أصابعه، والواجب غسل ظاهرها، الواجب أن يغسل ظاهر اللحية، غسل الوجه وظاهر الشعر، التخليل سنة، يكون يخلل الشعر بأصابعه هذا مستحب، وكذلك أيضا تخليل الأصابع يعني تعال ما بين الأصابع هذا مستحب. نعم نعم هذا أوضح، تخليل أصابع اليدين والرجلين. نعم أحسن الله إليك. وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين. نعم. وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة، تقديم اليمنى على اليسرى، تقديم اليمنى على اليسرى يعني في غسل اليدين وفي غسل الرجلين. نعم والطهارة، والطهارة ثلاثا ثلاثا، نعم الطهارة ثلاثا ثلاثا يعني يكون توضأ ثلاثا ثلاثا هذا سنة، وكذلك لو توضأ مرتين مرتين سنة، الواجب مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أحوال في الوضوء، أولا أن توضأ ثلاثا ثلاثا يعني يغسل وجهه ثلاثا ويغسل يديه ثلاثا ويغسل رجليه ثلاثا، هذا هو الأفضل والأكبر. الحالة الثانية أن يغسل أعضاءه مرتين مرتين، وجهه مرتين ويديه مرتين وهكذا. الحالة الثالثة أن يغسل أعضاءه مرة، يعمه بالماء مرة واحدة. الحالة الرابعة أن يتوضأ مخالفا، فيغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث، يغسل وجهه مرة ويديه مرتين ويغسل يديه ثلاث، فهذا لا بأس، جائز. والواجب مرة. نعم نعم. اللحية الخفيفة التي ما تصل البشرة يجب غسلها، يجب غسلها التي لا تستر البشر. نعم نعم مستحب هكذا تقديم اليمين على الشمال، لكن يعني ينبغي الإنسان أن يبدأ باليمين، يبدأ بما بدأ الله به. فلو قيل بالوجوب لا يسمى بعيد. تكلم الشارع على التقديم، عن تقديم اليمنى على اليسرى. قال عفى الله عنك، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ومعنى الترجل التسريح، يبدأ بالشق الأيمن. هذا ترقل آخر، تقديم اليمين على الشمال. ما ذكر ها؟ إلاك ما ذكر قول آخر تقديم من الشمال. ما ذكر. ما ذكر سنة. نعم. والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة. الموالاة يلا يخلص أول حتى ينشف الذي قبله. لابد يكون متوالي، يغسل وجهه ثم اليدين، يغسل وجهه ثم يروح يكلم في الهاتف، ثم يأتي يغسل يديه، ولا يغسل وجهه ثم يذهب يشرب الشاهي، بعد ما ينتهي يغسل يديه ويمسح رأسه. لابد تكون متوالي، موالية، يوالي بين الأعضاء الوضوء. نعم. معد في السنن عفوا. ها؟ معد في السنن الموالية. إذا الصواب أنها فرض، عد الحنابلة فرض من الفرائض. فرض ست: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان، تابع المسح ليس من السنن. ومن يدخل أصابع في السمخ أذنيه بسببته، ويمسح ظاهرهما بإبهامه. والترتيب والموالات والنية شرط صحة الوضوء، جعلها لأن خارج النية شيء خارج. نعم. أين أيها ذكر أنها فرض؟ أين في القديم إيش يقول فرض؟ واجب. واجبة في القول القديم. والموالاة فرض لأنها عبادة يبطلها الحدث ويبطلها التفريق. نعم. قول الجديد قول في الجديد هو الأخير. الشافعي رحمه الله قولان: قول قديم في العراق وقول جديد في مصر لما انتقل إلى مصر. ومعتمد القول الجديد، قول جديد أنها سنة، صواب القول الأول. ولا ذكر في تقديم اليمين على الشمال، ما ذكر قول، ما ذكر قول آخر. والدليل ليس هو القياس مثل ما ذكر، الدليل حديث صاحب اللمعة، الدليل على الموالاة. القياس، قياس على إيش؟ القديم أصلا قياسا على الصلاة. ها؟ القديم لا، أصل حديث اللمعة هو نص المسألة. النبي رأى رجلا في قدمه لمعة قدر درهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، دل على وجوب الموالاة. ولم لو كان الموالاة غير واجبة قال اغسل اللمعة، اغسل اللمعة وتركها، اغسل اللمعة يكفيك، صب ماء على اللمعة يكفيك، لكن أمره أن يعيد الوضوء لأن فاتت الموالاة، لأن الموالاة قد فاتت. نعم. أحسن الله إليك. ها؟ وأهمل إيش؟ إيه إيه. منها مسح الرقبة. الصبر ليس مسح الرقبة. ليس مشروع. مسح الرقبة مو مشروع. نعم. ذكر لا. استعانة. يعني يستعين بغيره. يوضئه. لا كذلك. ليست. خصرة أنها مباحة. يستعين الاستعانة أنواع. يستعين بغيره يأتي له بالوضوء ويضعه عنده في الإناء هذا لا بأس به. والنوع الثاني الاستعانة يصب عليه وهو يتوضأ كذلك لا بأس بها هذا مباح. ليس من السنن كونه من السنن هذا ليس من السنن لكن الأمر مباح. الإنسان يصب عليك تتوضأ. والنوع الثالث الاستعانة بأن يوضئه يعني يغسل يديه وهو ينوي هذا إذا كان مريض لا بأس. كان مريض ما يستطيع يجي إنسان هو ينوي وهو يغسل وجهه ويغسل يديه. فالاستعانة ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يأتي بالإناء وضعه عنده كما فعل ابن عباس أتى بالإداوة للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه قال ابن عباس فدعا فقال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. والحالة الثانية أن يصب عليك من إبريق مثلا هذا يحصل في الأسفار في الحج يقول بعض الناس أوضيك يعني يصب عليك لا بأس هذا. والأولى الإنسان يتولى بنفسه لكن مباح ما يقال لهم السنة مباح. والحالة الثالثة أن يغسل أعضاءه وهو ينوي إذا كان مريضا تعده من السنن هذا ليس عليه دليل. نعم ها ها ذكر أنها من السنن يعني عند الشافعية هنا علق عليها قال أنه غير مشروع. إيه مكروه يعني يغسل أعضاءه إلا إذا كان مريض كان مضطر. نعم وإن كان إيش في هذا النوع الأول إحضار الماء إحضار الماء هذا ما فيه إيه. نعم والأول مكروه حتى كل يصب عليه الماء ها لا مباح يعني قد يقال انه يحتاج الى الغير ما في. اذا كان لا يحتاج اليه فالاولى ان يتولى بنفسه فلا يحتاج يصب عليه. واذا ذات الحاجه فلا باس يعني يكون مثلا الماء قليل او يكون محتاج الى السرعه او يتخلف عن رفقته فلا باس. نعم تنشيف الاعضاء. العلماء الحنابلة يقول تباح معونته وتنشف أعضائه يعني كونه يعينه يصب عليه مباح تنشف الأعضاء كذلك لأنه مسكوت عنه. أما الغسل فترك تنشيف أولى لأن في حديث ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قال أتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. أما الوضوء مسكوت عنه. نعم لا هذا في الغسل. ها؟ قال لا يتكلم إيش؟ مكروه؟ إيش؟ لا يتكلم في أثناء الوضوء؟ لا يلطم وجهه؟ إيه. أن يقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا مستحب. يقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله جاء في حديث عمر رحمك الله من قال هذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول. زاد الترمذي بسند جيد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. جاء في حديث ويرفع البصر رأسه إلى السماء لكن ضعيف. وجاء في حديث آخر يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مثل كفارة المجلس أيضا فيه ضعف. ها الإشارة ما أعرف لها الدليل. ها ذكر عندك الإشارة بالأصبع هل لا إيش ينفض أيديكم ضعيفة. صحيح. أما أيضا الحديث أظن فيه ضعف ما تكلم عليه ما خرجه بس ذكر تخريجه. وابن حبان في المجروحين وابن عدي في الكامل من طريق البختري عن أبيه عن أبي هريرة وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال هذا حديث منكر والبختري ضعيف جدا وأبوه مجهول. ما صح هذه ما صح إنها مراوح الشيطان. بتقول بأن مراوح الشيطان لا صح. ها إيش وين حديث؟ نعم انتهى عندك باقي مستحبات انت عفوا متن انت عفوا آخرها إيش؟ موالاة. سبق الموالاة فرض صوبنا فرض كما أن النية لذكرها الأولى شرط من الشروط شرط لصحة الوضوء وليس الفرض ما يكون داخل في الوضوء يتعلق بالوضوء مضمض غسل الوجه مسح الرأس غسل اليدين مسح الرأس غسل اليدين ترتيب الموالاة هذه كلها تتعلق بالوضوء. أما النية فشرط خارج الوضوء شرط لصحة الوضوء كما أنه اشترط الوضوء أيضا شرط أخرى اشترط الإسلام والعقل والتمييز والنية كل هذه شروط وانقطاع الموجب يعني موجب الوضوء واستنجاء والاستجمار قبله هذه كلها من الشروط شروط تتوفر قبل الوضوء. نعم بعده قال عفى الله عنك فصل والاستنجاء واجب من البول والغائط. بركة سم. نعم هذا ذكر بعضهم يقول إذا نظر إلى وجهه في المرآة اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ما يقول ما أذكر صحة يحتاج إلى إذا صح ما أذكر حال الحديث. نعم ضعيف ضعيف هذا جاء فيه هذا ضعيف. نعم نعم هذا وهو قول أيضا في مذهب الحنابلة والصحيح عدم أخذ ماء جديد وأنه يكتفي لأن يكتفي بما بالماء الذي أخذه لرأسه لأن له واحد عضو واحد الرأس والأذنان واحد. الصواب أنه لا يأخذ ماء جديد للأذنين بل يغسل يمسح يديه أذنيه بما بقي في يديه من الماء الذي أخذه لرأسه. نعم ها النية شرط لصحة الصلاة وشرط بلى بلى إذا كان توضأ للصلاة أو توضأ لقراءة القرآن لمس المصحف خلاص يكفي هذا النية ينوي رفع الحدث يعني ينوي رفع الحدث ويخرج ما إذا نوى التبرد وغسل الأعضاء مرتبة ونوى التبرد ما يرتفع الحدث يعني نية واستحبار يعني استحبار يعني يقول إنه عليك لأنه يعني يقصر الصلاة هل خلاص هذه النية يقصد الصلاة خاصة توضأ للصلاة ولو غير صلاة العصر ولو يصلي ركعتين نوى يصلي ركعتين ارتفع الحدث يصلي به نوى يصلي الضحى ارتفع الحدث نوى يصلي ركعتين نوى يمس المصحف ارتفع يصلي به الظهر يصلي به العصر يصلي به المغرب يصلي به العشاء. نعم وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله عليه وسلم.